بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي پروم دايلو اللار نامي والعصر محا کالير شاپوت إن الإنسان لفي خسر مانوش ابوشي کتی گرستو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنتو هرانوي جارا ايمان آنے او شد کرم کرے ابن پرشپر کے شد تیر پودیش دائے او دھڑ جیر پودیش دائے